الثاني بلا يمين، بلا يمين لا من البائع ولا من المشتري. لعدم إذا ثبت علينا الأمر فمن القول قوله؟ قول المشتري على طول. لا، قول المشتري مع يمين. إذا ثبت علينا الأمر، وأما إذا كان الأمر لا ليس فيه لبس ولا احتمال، فقول البائع أو قول المشتري كل إذا كان القول قوله أو إذا كان لا يحتمل قول الآخر. نعم. والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود. يقبل قول البائع أن المبيع المردود، أن المبيع ليس المردود. يعني مثلا أنا اشتريت على سبيل المثال سيارة وجدت فيها خلل ورددتها، يقبل قول البائع أن اللي بعت عليك ليست هذه اللي رددتها، اللي بعت عليك موديل كذا وهذه موديل كذا، اللي بعت عليك لونها كذا وهذا لون كذا، اللي بعت عليك مثلا إذا كان دابة عمرها كذا وهذه عمرها كذا، اللي بعت عليك الكتاب مطبوع عام 1422 وهذا الكتاب مطبوع عام 1416. ويقبل قول البائع إن المبيع إن المبيع ليس المردود. نعم، ويقبله. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب الذي به عيب ليس هو المردود، وإنما الذي رد غيره، وأما الذي بيع فليس به عيب. نعم. إلا في خيار شرط فقول مشتري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.